بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأحبة في المجلس 45 من مجالس مدرسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى مبحث القول في الإيجاز والإطناب والمساواة، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. القول في الإيجاز والإطناب والمساواة. قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق، والبناء على شيء عرفي مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم، ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسا عليه ولنسمه متعارف الأوساط، وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم. فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط، والإطناب هو أداؤه بأكثر من عبارته، سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل. ثم قال: الاختصار لكونه من الأمور النسبية يرجع في بيان دعواه إلى ما سبق تارة، وإلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر أخرى. وفيه نظر، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي أن لا يتيسر الكلام فيه إلا بترك التحقيق. والبناء على شيء عرفي، ثم البناء على متعارف الأوساط، والبسط الذي يكون المقصود جديرا به رد إلى جهالة، فكيف يصلح للتعريف؟ الآن نحن اليوم مع الإيجاز والإطناب والمساواة، والشيخ قبل أن يعطينا حدا معينا واضحا لكل من الإيجاز والإطناب والمساواة، قدم لنا بمقدمة ناقش فيها رأي السكاكي في هذه المسألة. يعني ما قرأه الأستاذ محمد حاليا هو رأي السكاكي. طيب، رأي السكاكي اعتمد، ما المعيار الذي اعتمد عليه في توجيه تعريف كل من الإيجاز والإطناب والمساواة؟ نلاحظ أن السكاكية قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين. كلمة نسبيين يعني من الأمور النسبية المتعلقة بالنظر إلى يعني رأي آخر، إلى تعقل شيء آخر، إلى فهم أمر آخر، يعني بالنسبة لكلام آخر. فقد يكون يعني الموجز قد يكون موجزا بالنسبة لكلام معين، وقد يكون مزيدا بالنسبة لكلام آخر. إذن هنا السكاكي وضع لنا إشكالية بأن تعريف الإطناب أو الإيجاز أو المساواة قائم على أمر نسبي، فربما يكون هذا الكلام موجزا بالنسبة لكلام فيه زيادة، وربما يكون مزيدا فيه فيكون فيه إطنابا بالقياس لكلام آخر فيه إيجاز، وربما يكون قريبا من المساواة. إذن الأمر نسبي في التعريف. لكن ماذا أضاف الشيخ السكاكي؟ يقول: نعم، فلكونهما نسبيين، يعني تعريف كل من الإطناب من الإيجاز والإطناب أمر نسبي، لأنه لم يذكر المساواة، لأن المساواة هو أن يتساوى اللفظ مع المعنى، فهذا المقياس الوسط. إذا زادت الكلمات عن المعنى فهو إطناب، قلت الكلمات عن هذا المستوى عن هذا المعنى فهو إيجاز. فإذا المعيار في الوسط هو المساواة، لذلك هو لم يذكر المساواة حاليا، سيذكر الشيخ القزويني المساواة فيما بعد. لكن الإيجاز الآن أو الإطناب، كيف نحكم عن هذا الكلام بأنه موجز وهذا الكلام بأنه مطنب؟ قال هذا أمر نسبي، أمر نسبي لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي. يعني لا نستطيع أن نقول هذه الجملة فيها إيجاز أو هذه الجملة فيها إطناب إلا وفق ما تعارف عليه الناس في بيئة اجتماعية معينة. فربما يكون هذا الكلام في هذه البيئة موجزا، وربما يكون في بيئة أخرى مطلبا. لذا يقول مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم. يعني الأوساط يعني وسط اجتماعي معين، تعارفوا على صيغة معينة في الكلام. واحد مثلا كبر في السن فقال مثلا أصابني الشيب، الآخر هذا لغة، الآخر قال بأنني قد يعني غادرت الشباب. هذه صيغة وهذه صيغة، لكن هل نحكم على هذه الصيغة موجزة أم صيغة مطلبة؟ هذا وفق متعارف الناس في وسط من الأوساط الاجتماعية. ولا شك أن الأوساط الاجتماعية تختلف، فأوساط المثقفين غير أوساط غير المثقفين، ويختلف من بيئة اجتماعية أو من بيئة جغرافية إلى بيئة جغرافية أخرى. لذلك ماذا يقول الشيخ؟ مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم، ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسا عليه ولنسميه متعارف الأوساط، وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم. يعني هؤلاء هذا الوسط الاجتماعي، هل يحكم على كلامه بأنه بليغ أو غير بليغ؟ طبعا لا يحكم على ذلك. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمرتبة البلاغة، هم يتكلمون على سجيتهم، فهم ليسوا من أهل البلاغة وليسوا من أهل الفهامة حتى يعني نعد ذلك يعني مرجعا نرجع إليه. إذن هو نعم هي نسبية، لكن إشكالية لدينا كيف نقول هذا إيجاز وهذا إطناب قياسا لما تعارف عليه الناس في وسط من الأوساط الاجتماعية، وهؤلاء الناس لا يعتد ببلاغتهم، لذلك لا يحمد منهم هذا الكلام ولا يذم لأنهم ليسوا ببلاغيين. طيب ثم ماذا يقول؟ فالإيجاز هو أداء المقصود، هذا كله كلام السكاكي، فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوسط. إذن عن المعيار هو متعارف الوسط الاجتماعي، ما تعارف عليه الناس في وسط اجتماعي معين. فإذا قلت الكلمات عما تعارف عليه الناس في أداء معنى معين، معنى واحد، فنقول هذا إيجاز، نقول هذا إيجاز. والإطناب هو أداؤه بأكثر من عبارته. الإطناب يعني أعطينا كلمات أكثر من الكلمات المستخدمة لدى هذا الوسط الاجتماعي، سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل. طبعا هذا يعيدنا إلى الجهالة. لماذا يعودنا إلى الجهالة؟ لأن هذا يعود إلى طبقات الناس وطبقات الأوساط الاجتماعية، ففي طبقات اجتماعية تتسم بالبلاغة وفي طبقات اجتماعية لا علاقة لها بالبلاغة من قريب أو من بعيد. كل بيئة اجتماعية لها أسلوبها المختلف عن البيئة الأخرى. فإذا نحن في هذا الحكم الذي قاله السكاكي نعود إلى المعيار الذي فيه جهالة ليس محققا، لأنهم ليسوا أهل بلاغة. ثم يقول السكاكي الاختصار لكونه من الأمور النسبية، عاد إلى الأمور النسبية، وكما ذكرت كلمة النسبية يعني المتعلقة، يعني هذه الجملة نحكم عليها بالنسبة لكلام آخر بالنظر إلى تعقل أمر آخر إلى تعقل جملة أخرى. يقول الاختصار لكونه من الأمور النسبية يرجع في بيان دعواه إلى ما سبق تارة، يعني إذا قلت هذا الكلام مختصر يعود إلى ما تعرف عليه الناس في بيئة اجتماعية معينة، هذا ما ذكره سابقا، أو وإلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر مرة أخرى. إذا لدينا معيار جديد، الاختصار في البداية قال بأن المعيار في الحكم على هذا كلام موجز أم مطنب هو ما تعارف عليه الناس في وسط اجتماعي معين. الآن يضيف معيارا آخر وهو المقام، الحال. البلاغة كما يعني درسنا سابقا المراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال، فالحال قد يستدعي أحيانا الإيجاز وقد يستدعي أحيانا الإطناب. فهو يقول يقود الاختصار إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر أخرى، يعني المقام يستدعي الإيجاز. إذن لدينا الآن معياران للحكم على هذه العبارة أو تلك بالإيجاز أو الإطناب. المعيار الأول هو ما يتعرف عليه الناس، والمعيار الثاني هو ما يتطلبه الحال أو المقام الذي استدعى تلك العبارة. يقول وفيه نظر، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي أن لا يتيسر الكلام فيه إلا بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي. فيعني كثير ما تتحقق معاني الأمور النسبية، وكثير من الأمور النسبية يتفق على تعريف وضعي، يعني الأخوة مثلا، الأبوة مثلا، يتفق على تعريف معين يأخذ به المحققون ويلتزمون به. هذا كلام من؟ هذا كلام القزويني في تحليل رأي السكاكي. إذن الآن السكاكي يريد أن نوضح الجزئية هذه. الاختصار لكونه من الأمور النسبية أعطانا معيارين، يعني أن الكلام يوصف بالإيجاز أو الاختصار لكونه أقل من المتعارف عليه في وسط اجتماعي معين. كذلك يمكن أن يوصف هذا الكلام بالإيجاز لكونه أقل، يعني كلماته أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، حسب الحال الذي يقتضيه. طيب بحسب الظاهر، لأنه هذا الذي يرد إلى العقل وإلى التحقيق. طيب لو نأخذ مثال على ذلك نوضح الفكرة. في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة مريم: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. طيب الآن إذا أخذنا نحن كلام الناس، ماذا يقولون الناس؟ يقول أحدهم: يا رب شخت، أصبت بالشيخوخة، يا رب غزاني الشيب. انتهى، ثلاث كلمات أربع كلمات. معنى ذلك إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فيه إطناب قياسا للمتعارف عليه، قياسا للمتعارف عليه. طيب إذا أخذنا لمقتضى الحال للمقام الذي استدعى هذا القول، والمراد الحديث عن انقراض الشباب ومضي فترة الشباب وإلمام المشيب، فينبغي البسط هنا، ينبغي البسط والشرح، غاية الشرح وغاية البسط حتى تتضح الحالة الشعورية التي انتابت المتكلم في هذه الآية الكريمة. فإذا هنا إيجاز، أيضا هنا إيجاز، لأن الموضوع يتحدث عن مضي فترة الشباب وما كان فيه من عنفوان وما كان فيه من حماسة وما إلى ذلك، ثم إقبال فترة الشيخوخة ورمز إلى الشيخوخة بالشيب وما فيها من وهن وما فيها من ضعف. إذن المقام يستدعي البسط، لكن أتت الآية الكريمة في غاية الإيجاز. إذن معنى ذلك أن، لاحظوا الآية الكريمة، قياسا للمتعارف عليه فيها إطناب، لأنهم يقول كلمتين أو ثلاث: أصبت بالشيخوخة، أصابني الشيب، مضى الشباب. لكن إذا قسنا للمقتضى الحال الذي تتطلبه البلاغة، فنجد بأن الآية فيها إيجاز، فيها إيجاز. لذلك العملية النسبية، العملية النسبية فيها نظر، فيها نظر. ثم يقول، ماذا يقول الشيخ القزويني؟ ثم البناء على متعارف الأوساط والبسط الذي يكون المقصود جديرا به رد إلى جهالة. يعني إذا نحن حكمنا على هذه العبارة لأن فيها إيجازا قياسا لما تعارف عليه الناس في وسط اجتماعي معين، وهذا الوسط الاجتماعي المعين لا يوصف ببلاغة ولا يحمد منه ولا يذم، لأنه يعني غير بليغ، لا يوصف بالبلاغة. فإذا عدنا إلى الجهالة، أمر مجهول. إذا أمر مجهول، فكيف يصلح للتعريف؟ كيف نقول بأنه الإيجاز ما قل كلامه عما تعارف عليه الناس؟ يعني معنى معين قل عدد كلماته عن هذا المعنى المراد بالقياس لما تعارف عليه الناس، لا يصح هذا التعريف. يقول هذا التعريف لا يصح، لأنه المعيار الذي عدنا إليه فيه جهالة. المعيار الذي عدنا إليه فيه جهالة. ولاحظنا في الآية الكريمة كيف أن المقام يستدعي البسط، وقلنا في الآية الكريمة إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبي، فيها إيجاز. إذا قسناها بالمتعارف عليه في الأوساط الاجتماعية أو في وسط اجتماعي معين نقول فيها إطناب. إذا معنى ذلك أن هذا التعريف قاصر ولا يصح أن نأخذ برأي السكاكي. فكيف يصح للتعريف؟ يعني لا يصلح كلام السكاكي الذي ذكره لتعريف الإيجاز أو الإطناب. السكاكي اعتمد في الإيجاز والإطناب على متعارف الناس، ما تعارف عليه الناس، وهذا فيه جهالة فلا يصح ذلك. طيب يا شيخنا، إذا ما تعريف الإيجاز والإطناب؟ ماذا يقول؟ تفضل. قال: والأقرب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة. إذن الآن يقول الأقرب يعني إلى الصواب والأقرب إلى الصحة في تعريف الإيجاز والإطناب والمساواة، قال أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد. تأدية أصل المراد يعني المعنى المراد المقصود المستهدف بلفظ مساو له. إذا عنا بلفظ مساوي عدد يعني الكلمات مساوية للمعنى المراد فهذه مساواة، هذه مساواة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه مساواة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. عدد كلمات قليلة وهي مساوية للمعنى المراد فهذه مساواة. طيب إذا نقصت الألفاظ عن المعنى المراد أو ناقص عنه واف، لاحظوا في عنا لدينا كلمتان، ناقص يعني لفظ ناقص يعني الألفاظ أقل من المعنى المراد، لكن هذه الألفاظ وافية فهذا الإيجاز. إذا عندنا نحن معنى معين، إذا كان عدد الألفاظ مساوي لهذا المعنى فهي المساواة. الألفاظ قلت عن المعنى المراد، أعطينا معنى كبير معنى واسع، ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب، معنى واسع لو أردنا شرح الآية لا أخذت منا وقتا جيدا، لكن عدد الكلمات محدود فهذا إيجاز، بشرط أن تكون الكلمات وافية بالمراد بالمعنى المراد. طيب إذا زادت الكلمات عن المعنى فهو الإطناب، فهو الإطناب. إذا ليس المعيار هنا كما قال السكاكي هو ما تعارف عليه الناس والقياس إلى ما تعارف عليه الناس فيكون التعريف نسبيا، إنما نحن لدينا معنى معين، هذا المعنى يستدعي عدد كلمات معينة، هذه الكلمات إن تساوت مع هذا المعنى فهي مساواة، قلت هذه الكلمات مع الوفاء بالمعنى فهو إيجاز، زادت الكلمات دون حشو وبفائدة، يعني زادت الكلمات بفائدة دون حشو فهو إطناب. والآن يوضح لنا هذا كل تعريف من هذه التعريفات، لدينا المساواة، لدينا الإيجاز، لدينا الإطناب، يوضح كل كلمة من الكلمات ما المقصود بها، ثم بعد ذلك يفصل بالشواهد والأمثلة. تفضل يا أبا عبد الله. قال: والمراد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف أو غيره كما سيأتي، ولا زائدا عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض كما سيأتي. نعم، إذن المراد بالمساواة، معنى المساواة أن يكون اللفظ مقدار أصل المراد، أصل المراد المعنى، يعني الألفاظ مساوية للمعنى المراد، للمعنى المراد، لا ناقصا عنه بحذف أو غيره، ما في حذف كلمة، ما في زيادة في تكرير أو تتميم أو اعتراض مما هو في الإطناب، فهذا يسمى المساواة. وكما يعني مثلت على ذلك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب هذه المساواة، فهمنا هذه المساواة. طيب وقولنا وافد الآن دخل في تعريف الإيجاز. الإيجاز ماذا قال؟ أو ناقصا عنه وافد، يعني تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عنه واف. وصف اللفظ بأنه ناقص وبأنه واف. تفضل. قال: وقولنا واف احتراز عن الإخلال، وهو أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى، كقول عروة بن الورد: عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم، ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا. فإنه أراد إذ يقتلون نفوسهم في السلم، وقول الحارث بن حلزة: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. فإنه أراد العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل، فأخل كما ترى. إذا في تعريف الإيجاز، هو تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عنه، يعني عن المعنى المراد واف. ما المقصود بكلمة واف؟ لماذا قلت يا شيخ أنا واف؟ قال الاحتراز عن الإخلال، لأن إذا قلت ناقص وما ذكرت كلمة واف، ممكن هذا النقص يؤدي إلى الخلل في إبراز المعنى وعدم القدرة على التعبير عن المعنى المراد عن الإخلال، وهو أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى. يعني أعطيت ألفاظ قليلة لكن أنت ما أعطيت المعنى الكامل، فهذا يحدث خللا في المعنى المراد وفي الصياغة، كقول عروة بن الورد، وهذا من شعراء العصر الجاهلي كما تعلمون، شعراء من شعراء الصعاليق. عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا. ماذا أراد أن يقول؟ أراد إذ يقتلون أنفسهم في السلم. طيب نحن كيف عرفنا في السلم؟ لم يذكر في السلم، وصحيح قلل عدد الكلمات، لكن أخل الآن لأن الكلام أو اللفظ غير واف، لم يفي بالمعنى، لم يفي بالمعنى. قول الحارث بن حلزة وهو من شعراء المعلقات: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كده. النوك الحماقة، الجهالة، الجهل والجهالة والحماقة وما إلى ذلك، والكد هو التعب والجهد، الكد هو التعب والجهد. فماذا هو يريد؟ أصل المعنى ما هو؟ أصل المعنى العيش الناعم في ظلال الحماقة والجهالة، اللي هو كلمة النوك معبر عنها، خير من العيش الشاق في ظلال العقل. لكن لفظ البيت هل كان وافيا بهذا المعنى؟ اللفظ في البيت لم يكن وافيا بالمعنى، فيكون مخلا، ففيه خلل، فهو غير مقبول. لذلك قال: فأخل كما ترى، لأن لفظه غير واف، فيكون مخلا ويكون غير مقبول. إذا كلمة واف مهم جدا أن نقف عندها في تعريف الإيجاز، تأدية المعنى بلفظ عن المعنى المراد بلفظ ناقص عنه عن المعنى المراد واف، بلفظ واف. هذا شرط مهم، وإلا كان هناك خلل في المعنى. دخل الآن في تعريف الإطناب. الإطناب ماذا قال؟ الإطناب تأدية أصل المراد بلفظ زائد عليه، لفظ زائد على المعنى، لكن ماذا؟ لفائدة. يعني هذا اللفظ الزائد يجب أن تكون فيه فائدة، يجب أن تكون فيه فائدة، وإلا يصبح حشوا لا قيمة له، قد يفسد المعنى وقد لا يفسد المعنى، لكنه حشو لا بلاغة فيه. ماذا أراد في بفائدة؟ تفضل يا أبا عبد الله. قال: وقولنا لفائدة احتراز من شيئين، أحدهما التطويل، وهو أن يتعين الزائد في الكلام كقوله: وألفى قولها كذبا ومينا، فإن الكذب والمين واحد. نعم، لفائدة احتراز من شيئين، احتراز يعني احتراس، يحترس حتى لا يفهم. إذا قلت لم تقل كلمة فائدة ممكن يكون هذا الكلام زائد يكون خشوا، سواء كان هذا الخشو مفسدا للمعنى أو غير مفسد. فقال هنا لفائدة احتراز من شيئين، إما التطويل يعني زدت كلام للتطويل، هذا كلام لا فائدة منه، أو ما يشتمل على الخشو، والخشو قد يكون يعني الخشو قد يكون مفسدا وقد لا يكون مفسدا، لكنه خشو في الكلام، خشو في الكلام لا قيمة له. فالتطويل وهو أن يتعين الزائد في الكلام، يعني طولنا الكلام بدون فائدة، زدنا كلمات بدون فائدة، لم يعني نعطي معنى إضافيا أو لم نقدم فائدة في زيادة في الكلام. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك قال: وألف قولها كذبا ومينا. هذا البيت هو أوله: وقددت الأديم لراهشيه وألف قولها كذبا ومينا. وعيد البيت: وقددت الأديم لراهشيه وألف قولها كذبا ومينا. وهذه في يعني في قصة الزباء، البيت في قصة قتل الزباء لخزيمة الأبرش. خزيمة الأبرش هذه قصة معروفة في التاريخ. وقددت الأديمة الحديث وألف، وقددت الذي يعني بمعنى قطعت، بمعنى قطعت قددت، وهذه للزباء يعني هي الزباء قولها كذبا. وإذا الشاهد أي كذبا ومين، ما معنى كلمة مين؟ مين الكذب، وقال كذبا ومينا. إذن هنا أضاف كلمة مين للطول للتطويل لا فائدة منها، ففيها تطويل، فلا نستطيع أن نقول هذا إطناب. إطناب معناتها في فائدة، في ذكر عام بعد خاص، خاص بعد عام، في احتراز، في اعتراض إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا كلمة الراهشان هنا لراهشيه، إن العرقان في يعني بطن الذراع، في بطن الذراع. وثانيهما، إذن هذا الأول التطويل، احتراز من التطويل، قلنا لفائدة حتى نحترز من التطويل، فالتطويل ليس من الإطناب. نعم، الاحتراز الثاني تفضل. ثانيهما ما يشتمل على الحشو، والحشو ما يتعين أنه الزائد، وهو ضربان، أحدهما ما يفسد المعنى كقول أبي الطيب: ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. فإن لفظ الندى فيه حشو يفسد المعنى، لأن المعنى أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في الشجاعة دون الندى، لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يخشى الهلاك في الإقدام، فلم يكن لشجاعته فضل، بخلاف الباذل ما له، فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله. ولهذا يقول: إذا عوتب فيه كيف لا أبذل ما لا أبقى له، أنا أثق بالتمتع بهذا المال. وعليه قول طرفة: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فذرني أبادرها بما ملكت يدي. وقول مهيار: فكل إن أكلت وأطعم أخاك فلا الزاد يبقى ولا الآكل. فلو علم أنه يخلد ثم جاد بماله كان جوده أفضل، فالشجاعة لولا الموت لم تحمد، والندى بالضد. وأجيب عنه بأن المراد بالندى في البيت بذل النفس لا بذل المال، كما قال مسلم بن الوليد: يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ورد بأن لفظ الندى لا يكاد يستعمل في بذل النفس، وإن استعمل فعلى وجه الإضافة، فأما مطلقا فلا يفيد إلا بذل المال. إذن الآن الاحتراز الثاني من قولنا في تعريف الإطناب هو تأدية أصل المراد بلفظ زائد عليه لفائدة، لكلمة لفائدة. الاحتراز الأول كان التطويل، الاحتراز الثاني أن يكون إذا ما ذكرنا كلمة فائدة ممكن يكون في حشو، والحشو يعني الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه، لا قيمة فيه، لا علم فيه، لا فائدة فيه، ما في زيادة في المعنى فيه، هذا نسميه حشو، خشوت وخشو، ما له أي قيمة. وهو ضربان، هذا الحشو قال ضربان، ضرب ما يفسد المعنى، يعني في زيادة هذه الزيادة تفسد المعنى وتغير المعنى، وفي زيادة لا تفسد المعنى، في زيادة لا تفسد المعنى. طيب الآن يعطينا شواهد على الحشو الذي يفسد المعنى، كقول أبي الطيب المتنبي: ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب، شعوب الموت، شعوب الموت علم على المنية، علم على المنية. وإذا لا فضل فيها، يعني ما في فضل للشجاعة، وما في فضل للندى للكرم وبذل المال، وما في فضل للصبر لولا إيمان الإنسان بالموت، الإنسان المؤمن بأنه سيموت وهو شجاع، إذا هنا في فضيلة للشجاعة، هو يصبر على المكاره، إذا هنا في فضيلة للصبر على المكاره. لكن الندى المال، هل الإنسان عندما يتيقن بأن الموت كائن ويكون جوادا هل له فضل في ذلك؟ لا فضل له في ذلك، إنه عارف نفسه أنه سيموت. لكن إذا لو لم يكن متيقنا من الموت وأن هذا المال خالد وهو خالد في هذه الحياة، فإذا يكون لبذل هذا المال فضل. إذا هنا استخدام الندى، دخل كلمة الندى هنا في سياق أفسد المعنى، في سياق أفسد المعنى. لذلك ماذا يقول الشيخ؟ فيقول: فإن لفظ الندى فيه حشو يفسد المعنى، يعني لو ولا فضل فيها للشجاعة وصبر الفتى صح، لولا لقاء شعوبي صح، لولا إيمانه بالموت، يعني هو مؤمن بأن الموت حق وبأنه سيموت، ومع ذلك هو يضحي بنفسه وهو شجاع وجسور، إذن الشجاعة لها فضل، هي فضيلة. إذن الصبر على المكاره أيضا لها فضيلة بهذه الحالة. لكن الندى بذل المال، قال بذل المال لا، بذل المال إذا كان الإنسان متيقن من الموت بيصرف ماله ويصرفه، سيصرف ماله ويصرف، لكن إذا هو متيقن بأنه يعني أزلي في هذه الحياة وهذا شيء غير وارد نهائيا، وهو غير متيقن وبذل المال، طيب هناك الفضل. إذا لا فضل لبذل المال مع عدم التيقن ب يعني مع التيقن بالموت، إنما هو فضل بذل المال مع عدم التيقن بالموت والعياذ بالله. إذا يقول: لأن المعنى أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت، هذا كلام، هذا المعنى البيت، هذا معنى الميت، إذا معنى البيت، إذا وجود الموت، الإيمان بالموت سبب أن نعد الشجاعة والصبر والندى من الفضائل. هذا رأي المتنبي. الشيخ ماذا يقول؟ يقول: وهذا الحكم صحيح في الشجاعة دون الندى، وبعضهم طبعا أضاف الصبر أيضا، يعني هذا صحيح في موضوع إن الشجاعة هي فضيلة في حال أن الإنسان يعرف أنه سيموت ويقدم وجسور وشجاع، فالشجاعة فضيلة لا شك في ذلك، ويصبر على المكارم فلا شك أن في ذلك فضيلة، لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يخشى الهلاك في الإقدام، ما خاف في الجسارة والإقدام نهائيا، فلم يكن لشجاعته فضل. يعني لو عرف حاله هو ما راح يموت نهائيا، هو شجاع، أي فضيلة للشجاعة؟ ما في فضيلة للشجاعة نهائيا. لكن عندما علم أنه سيموت وهو شجاع وجسور ومقدام، فهذه فضيلة، بخلاف الباذل ماله، بخلاف الجواد الكريم المعطاء الباذل المال، فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله، يعني خلاص بدي أموت ببذل مالي، أنا بدي أصرف مالي بدي أموت وأموت، فأنا ببذل مالي، هل هذه فضيلة؟ ليس فضيلة. ولهذا يقول: إذا عتب فيه كيف لا أبذل مال أبقى له؟ إذا واحد يعني عاتبه: لماذا تبذل مالك ولماذا تصرف هذا المال؟ يقول: طيب لماذا لا أبذل مالي وأنا لن أبقى له، أنا غير باقي، أنا سأموت. إذا ليست فضيلة بذل المال في حال القناعة بوجود الموت بأن الإنسان سيموت، بذل المال ليس فضيلة. أن أثق بالتمتع بهذا المال، وهذا ما ذهب إليه طرفة، ما قاله طرفة، طرفة بن العبد أحد شعراء المعلقات كما تعلمون، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدرني أبادرها بما ملكت يدي. إذا أنت لا تستطيع تدفع عني الموت وتبعد عن الموت، اتركني أنا أبادر حياتي كما أريد، فذرني أبادرها بما ملكت يدي، يبذل أعمل ما أريد، أموت وأموت، هكذا يقول الشاعر. وقول مهيار، ومهيار الديلمي، وهو شاعر عباسي، وهو شاعر عباسي من يعني من الشعراء المجودين، توفي عام 28 و400 من الهجرة النبوي، 428. طيب الآن يقول الديلمي، مهيار الديلمي: فكل إن أكلت وأطعم أخاك، فلا الزاد يبقى ولا الآكل. يعني الزاد سيفنى والآكل سيفكل وطعم الناس وإلى آخره. إذا هنا بدك تموت وتموت، إذا لا فضيلة لهذا البذل. فلو علم أنه يخلد ثم جاد بماله كان جوده فضل، كان جوده أفضل. لو علم هو سيكون خالدا في هذه الحياة ولن يموت وكان جوادا بماله، عند ذاك نقول أن هذا بذل المال وهذا الندى، هذا الكرم، هذا يوصف بالفضيلة بأنه فضيلة. لا بذل المال كما قال مسلم بن الوليد: يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، يجود بنفسه إن يعني بخل بالجود بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يعني إنسان شجاع بيبذل نفسه بيضحي بنفسه، هذا أقصى أنواع الجود. طيب هناك رد، قال: ورد بأن لفظ الندى، يعني الآن هو ينتقد المتنبي، إن المتنبي عد الندى مثل الشجاعة والصبر بأنها من الفضائل، مع أن الإنسان يعلم أنه سيموت. الشيخ يقول بأن الندى في حال إيمان الإنسان بالموت ليس فضيلة، ليس فضيلة. رد على الشيخ القزويني ماذا يقول؟ رد بأن لفظ الندى لا يكاد يستعمل في بذل النفس، في بذل النفس، لا عفوا، في قبل بأن المراد بالندى في البيت بذل النفس، بذل النفس. والآن أعيد مرة ثانية، الآن أعيد مرة ثانية، المتنبي يرى بأن الشجاعة والندى والصبر فضائل مع إيمان الإنسان بأنه سيموت. الشيخ القزويني يرى بأن الشجاعة والصبر نعم من الفضائل مع إيمان الإنسان بالموت، ويرى أن الندى الذي هو بذل المال ليس من الفضائل في حال إيمان الإنسان بأنه سيموت، ولذلك انتقد المتنبي وعد كلمة الندى حشوا مفسدا للمعنى في هذا البيت. طيب الآن أجيب عنه بأن المراد بالندى، يعني أجيب القزويني في هذا على هذا على رأيي، بأن المقصود في البيت الندى هنا البيت بذل النفس، وليس المقصود هو بذل المال. لا بذل المال كما قال مسلم بن الوليد: يجود بالنفس، يجود بالنفس، قال إذن البذل هو الجود بالنفس، التضحية بالنفس، إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، يعني أقصى غاية في الجود هي بذل النفس. طيب رد على هذا الرأي الثاني، ورد بأن لفظ الندى لا يكاد يستعمل في بذل النفس، وإن استعمل فعلى وجه الإضافة. يعني إذا قلت كلمة الندى دون أن يكون بعدها مضاف إليه فلا يفهم منها إلا المال، إلا بذل المال، إلا بذل المال. أما إذا أضفت بذل النفس، أضفتها إلى النفس، فيفهم منها بأنها تضحية في النفس. وفي البيت ولا فضل فيها للشجاعة والندى، ما في إضافة، فإذا الندى هنا المقصود هو بذل المال، وعلى هذا تعد كلمة الندى هنا حشوا مفسدا للمعنى على ما ذهب إليه القزويني. هذا الحشو المفسد للمعنى، قد يكون الحشو غير مفسد للمعنى، زائد كلام زائد حشو، لكن لا يفسد المعنى. تفضل. والثاني، تفضل يا أبا عبد الله. قال: والثاني ما لا يفسد المعنى، كقوله: ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب والوصب. فإن لفظ الرأس فيه حشو لا فائدة فيه، لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس وليس بمفسد للمعنى. وقول زهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فإن قوله قبله مستغنى عنه غير مفسد. وقول أبي عدي: نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت، في المجد للأقوام كالأذناب. فإن قوله للأقوام حشو لا فائدة فيه، مع أنه غير مفسد. نعم. الآن إذا النوع الثاني من الخشو، أن النوع الأول هو الذي يفسد المعنى، النوع الثاني قد يكون الكلام زائد لكن لا يفسد المعنى، كقول الشاعر يقول: ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب. الوصب الألم، وصب المرض، لكن قال صداع الرأس. هل كلمة صداع تستخدم لغير الرأس؟ يعني كلمة صداع كانت تكفي، فكلمة الرأس هنا فيها خشو، وهذا الخشو لا فائدة فيه، لكنه لم يفسد المعنى، لم يعطيني معنى فاسدا كما في بيتي المترب في بيتي المتنبي. في قول زهير، وهو أحد شعراء المعلقات كما تعلمون: وأعلم علم اليوم والأمس قبله. قال كلمة قبله، لا، كلمة قبله كلمة الأمس مفروض أنها قبل اليوم، لكن هذه الكلمة أيضا لم تفسد المعنى، لم تفسد المعنى. طيب، رب سائل يسأل: طيب إذا قلنا أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي، طيب قلت أنا أبصرته بعيني، بل البصر لا يكون إلا بالعين، وسمعته بأذني والسمع لا يكون إلا بالأذن، وكتبت بيدي فالكتابة لا تكون باليد، هل هذا يعد من الخشو؟ قالوا: هذا ليس من الخشو، لأن فيه تأكيدا، يفيد التأكيد. أبصرته بعيني يفيد التأكيد، طبعا أبصرته واضح أنه بالعين، لكن عندما يقول بعيني فيه تأكيد لهذه الرؤية، لهذا البصر. سمعته بأذني تأكيد بأن السمع قد حصل. كتبت بيدي أن الكتابة تمت فعليا، فهذا يفيد التأكيد، فليس فيه خشو. طيب، في قول أبي عدي، وهو شاعر أموي، شاعر يعني أبي عدي هو أبو عدي عبد الله بن عمر الأموي، يعني هو مخضرم بين الأموي والعباسي، بين الأموي والعباسي، لأنه توفي عام 45 ومئة من الهجرة النبوية، فهو يعني بين العصرين الأموي والعباسي، لكن معروف أنه شاعر أموي. يقول: نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت، في المجد للأقوام كالأذناب. كلمة للأقوام هذا قال خشو لا فائدة منه، لكن لا يفسد المعنى. نعم. انتقل الآن إلى يعني الجزئية، بعض الأبيات يعني تنسب إلى كثير عزة، وقد تنسب لغيره، يعني ليرد من قال بأن فيها حشو. وهذه الأبيات موجودة في أسرار البلاغة للجرجاني رحمه الله تعالى، والشيخ يعني أشار إلى ذلك. تفضل. واعلم أنه قد تشتبه الحال على الناظر لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته، فيعد من الزائد على أصل المراد ما ليس منه، كما مثله بعض الناس بقول القائل: ولما قضينا من منى كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على دهم المهارة رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. يبين أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. قال أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال: ولما قضينا من منا كل حاجة، فعبر عن قضاء المناسك فرائضها وسننها بطريق العموم الذي هو أحد طرق الاختصار، ثم نبه بقوله ومسح بالأركان من هو ماسح على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر، ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. ثم قال وشدت البيت فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من ذم الركاب وركوب الركبان، ثم دل بلفظ الأطراف على الصفة التي تختص بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتظرفين من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء، وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط كما توجبه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب ويليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجى حسن الإياب وتنسم روائح الأحبة والأوطان واستماع التهاني والتحايا من الخلان والإخوان. ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة حيث قال وسالت بأعناق المطي الأباطح، فنبه بذلك على سرعة السير ووطأة الظهر، وفي ذلك ما يؤكد ما قبله، لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيرها سهلا سريعا زاد ذلك في نشاط الركبان فيزداد الحديث طيبا. ثم قال بأعناق المطي ولم يقل بالمطي، لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في أعناقها، ويتبين أمرها من هواديها وصدورها وسائر أجزائها تستند إليها في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة. الآن الشيخ رحمه الله في ضوء الحديث عن الكلام الزائد الحشو الزائد لغير فائدة، أن هناك من ذهب في إلى أن في قول كثير عزة، يعني هذه الأبيات منسوبة لكثير عزة ومنسوبة لغير كثير عزة، لذلك الشيخ هنا بقول القائل لم يذكر الشاعر للخلاف في هذا القائل. بعض الناس ذهب إلى أن في هذه الأبيات حشو، يعني كلام زائد لا فائدة منه، فهو يرد هذا الكلام ويقول بأن هنا الكلام على وجهه وأنه يعني لا حشو فيه، لذلك يقول واعلم أنه قد تشتبه الحال على الناظر، يعني الناظر المفكر في الأبيات قد تشتبه عليه الحال، هل في كلام زائد، في حشو، مفسد غير مفسد، في إيجاز، قد يشتبه الحال على الإنسان المفكر أو الناظر المتأمل في الشعر أو في النص اللغوي. لماذا؟ لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته، يعني ما لم يتفهم معنى الكلام، لم يتفهم حقيقة الكلام، لم يتفهم مراد الشاعر مثلا، فيعد من الزائد على أصل المراد ما ليس منه، يعني أي كلمة يعدها زائدة ويتوهم بأن الكلام زائد ويقول بأنه هذا حشو، كما مثله بعض الناس بقول القائل، يعني بعض الناس ذهب إلى أن في هذه الأبيات حشو، يعني فيها يعني في هذه الأبيات كلام زائد كان يمكن التخلص منه أو التخفف منه. هذه الأبيات كما ذكرت لكثير عزة وقيل لغير كثير عزة. لاحظوا ولما قضينا منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على دهم المهارة رحالنا ولم ينظر الغاد الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. الآن يقول بأنه يبين أنه ليس منه، يعني أن هذه الأبيات لا يوجد فيها كلام زائد لا حشو فيها، وهذا ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرحه لهذه الأبيات، وهذه الأبيات كما ذكرت وردت في أسرار البلاغ في كتاب الجرجاني المسمى أسرار البلاغة. ماذا قال الجرجاني؟ يشرحنا الأبيات، يشرح الأبيات حتى يقنعنا بأن في هذه الأبيات لا يوجد زيادة، لا يوجد حشو، لا يوجد حشو. قال أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر، إذن هو يقرض هذا الشعر ويمتدح هذا الشعر، قال أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال: ولما قضينا من منا كل حاجة، قضينا منا كل حاجة، فعبر عن قضاء المناسك الفرائض والسنن بكلمة قضينا كل حاجة، فهذا فيه إيجاز، لأن استخدم العموم للتعبير عن التفصيلات، وقال الذي هو أحد طرق الاختصار. إذن عندما عبر بهذا التعبير ولما قضينا منا كل حاجة، يعني أدينا ما علينا من فرائض ومن مناسك، من فرائض الحج ومناسك الحج، عبر من كل من كل حاجة، كل مطلب من مطالب الحج انتهينا منه، عبر بكلمتين عن تفصيلات متعددة، فهذا إيجاز، هذا اختصار، هذا إيجاز وهذا اختصار. ثم نبه بقوله: ومسح بالأركان من هو ماسح، في الشطر الثاني من البيت الأول، ومسح بالأركان من هو ماسح، عبر عن ماذا؟ عن طواف الوداع الذي هو آخر الأمر، يعني خلاص بوضعه كما يعني تعلمون جميعا، آخر شيء في مناسك الحج هو طواف الوداع، ودليل المسير الذي هو مقصود من الشهر، وأنه خلاص سيعودون إلى بلادهم وينصرفون. ثم قال: وشدت البيت، وشدت على دهم المهارة رحالنا، دهم المهارة يعني الإبل القوية، الإبل القوية، ورحال الرحال معروفة، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح. قال: وشدت، فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من زم الركاب وركوب الركبان، يعني خلصوا طواف الوداع، طواف الوداع، فبدأوا يعدون أنفسهم للمسير، فشدوا وزموا أمتعتهم وربطوا أمتعتهم وجهزوا أنفسهم للمسير. فإذا هو يتحدث عن الرحلة بشكل واضح. ثم بعد ذلك أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، لاحظوا لما قضينا من منن وشدت كذا، أخذنا بأطراف الأحاديث، يعني خلاص ركبوا الإبل وعادوا، فأخذوا بأطراف الحديث يتبادلون الأحاديث فيما بينهم. ثم دل بلفظ الأطراف على الصفة التي تختص بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول، يعني عندما قال أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، أعطانا يعني أنواع مختلفة من الأحاديث التي دارت بينهم، شجون الأحاديث المختلفة التي دارت بينهم، فهو عبر بكلمات قليلة حقيقة لم يزد كلاما لا فائدة منه. أما يقول لاحظوا: ثم دل بلفظ الأطراف على الصفة التي تختص بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول وشجون، يعني التنوع في فنون القول والتفنن في الأحاديث وشنون شجون السفر ولذة العبادة والعودة إلى البلاد وما إلى ذلك، أو ما هو عادة المتظرفين، يعني ظرفة من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء، كل هذه المعاني عبر عنها بماذا؟ أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، كلمة أطراف الأحاديث أعطتنا كل هذه المعاني، أعطتنا كل هذه المعاني، حتى ممكن في الإشارة، ممكن في التلويح، ممكن في الرمز، ممكن في الإيماء، ممكن في شجون الحديث، ممكن في فنون القول، وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط، ليس فقط عن فنون الأحاديث وشجون النفس والإشارة والتلويح، أيضا عبر عندما قال أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا نفوسنا الطيبة، نفوسنا الراضية، النشاط الموجود لديهم، القوة الموجودة عنهم، عادهم مبتهجون وهم فرحون في حالة نفسية عالية، كلهم نشاط وكلهم حيوية ومغتبطون فرحون بأداء المناسك، كل ذلك لاحظوا أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، كما توجبه ألفة الأصحاب، وهذا كله يدل على ما بينهم من ألفة ومحبة وأنس بينهم، كما توجبه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب، ويليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة، يعني هم مبتهجون فرحون، قد أدوا فريضتهم في الحج وعادوا سالمين غانمين، وتنسموا روائح الأحبة والأوطان، وبدأوا يسمعون التهاني من الأحباب ومن الخلان ومن المستقبلين وما إلى ذلك، كل هذا أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا. ثم انتهى بعد ذلك، ثم زان ذلك كله، شوف زان من الزيت كله باستعارة لطيفة، وسالت بأعناق المطي الأباطح، سالت بأعناق المطي الأباطح، هذه دليل على سرعة الإبل، سرعة السيل، عفوا السير، سرعة السير، سرعة الإبل، يعني الإبل مسرعة، كأن الإبل حتى هي مبتهجة بالعودة. ووطئة الظهر يعني ظهور الإبل مريحة، مريحة لهم، وفي ذلك ما يؤكد ما قبله، لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيرها سهلا سريعا زاد ذلك في نشاط الركبان فيزداد الحديث طيبة. الإبل مسرعة، الجلوس على الإبل، على ظهور الإبل على يعني الدهم، يعني هنا قالوا الركاب، الرحال، على رحال الإبل، على رحال الإبل وهم متمتعون. سرعة الإبل هذه في العودة أيضا تدفعهم لمزيد من الأحاديث ومزيد من النشاط ومزيد من الحيوية. فلاحظوا أن المعاني كل معنى يعني يعمق المعنى الآخر. ثم قال بأعناق المطي، لم يقل بالمطي، قال بأعناق المطي، بأعناق النوق، مطية النوق التي كانوا يركبونها الإبل، طيب بأعناق، قال وسالت بأعناق المطي يدل على سرعة الإبل، قال بأعناق، ما قال بالمطي، لماذا؟ لاحظ هذا ملمح مهم جدا، ولم يقل بالمطي، لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في أعناقها، يعني عنق الإبل، أعناق الإبل هي التي تشير إلى سرعتها، تتبين سرعة الإبل من أعناقها، من حركة أعناقها، من حركة أعناقها، ويتبين أمرها من هواديها، هواديها أيضا بمعنى الأعناق، بمعنى الأعناق، وصدورها، من هواديها وصدورها، صدر الإبل، وسائر أجزائها تستند إليها في الحركة، يعني الأجزاء الأخرى في الإبل كلها تستند إلى الصدر وإلى العنق، تستند إلى الصدر وإلى أعناق، إلى العنق، وتتبعها في الثقل والخفة. يعني إذا ثقيل صدر الجمل أو عنقه ثقيل، فحركة الجمل تكون ثقيلة وكل ما فيه ثقيل، إذا كان خفيف العنق فيه سرعة، وهذا دليل بأن كل ما فيه خفيف وسريع. إذن الأبيات عندما يعني تفهمناها وشرحها الجرجاني ووضح ما فيها، تبين من خلال ذلك أنه لا حشو فيها، لا زيادة غير مفيدة فيها، بالعكس في بعض في البيت الأول نجد فيه إيجاز، في البيت الأخير أيضا في إيجاز، في الشطر الأخير، في البيت الأخير لدينا استعارة. إذن في كلام جميل بليغ معبر أدى المعنى على أفضل وجه، وبهذا يكون الشيخ قد انتهى من تحديد تعريف المساواة والإيجاز والإطناب، وفسر كل كلمة في التعريف الذي وقف عليه ردا على السكاكي. سينتقل بعد ذلك إلى المساواة، ويفصل في إلى المساواة والإيجاز والإطناب، ويفصل في كل من هذه الفنون مع الشواهد والأمثلة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أن نستكمل ما بدأنا في هذا الكتاب القيم هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.